بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فليسمع. هل ما فهمت في ميتة البحر؟ ما فهمت هذا. ما الذي في ميتة البحر؟ وما على المشاهد مما سال وصدق المسلم فيما قال

طيب قلنا ان هذا ينبغي ان يكون خفيفا. لماذا؟ اولا نعم، لانه يعني اذا مرض الموضع هذا صار الموضع لا يستفرغ ولا يستنقع. النجم، ما هو النجم؟ نعم النجيم والخفيف. نعم قدر المنجي من بقاء بعض النجاسة. قدر المنجي من بقاء بعض النجاسة في التأكيد. المنجي من ماذا؟ من بقاء. لا المنجي ما فهمت أنا المنجي، يعني من أنجى ينجي، يعني من إنقاذ، يعني تبالغ في الإنقاذ. أنا فهمتنا العربية المنجي، ما ما ما ما ما أفهم ما تقصد بالمنجي. النجاة ينجي، أنجى ينجي. طيب ما الذي تنجيه وما الذي تنجي منه؟ ينجي نفسه من بعض النجاة التي قد تعلق باليدين وتتقاطر بعدها. عجيب هذا. استعمل الكلمة في النجي في الماضي. نعم. وصفته للنجاة. النجي. قطع النار. النجو هو غائب طلبوا إزالته، استنجاء منها. أنا أي شيء مسألة من الاستنجاء؟ يعني الآن أنت كنت معي لما حدثتكم عن مجنون مصطفى الرافعي؟ لا، هذا مصطفى صادق الرافعي تعرفونه، كان من عادته أنهم يخرجوا إلى في الأصائل، خرجوا إلى مقهى من المقاهي، أذكر البلد المدينة التي كان فيها هي الإسكندرية أم هي طنطا أم غيرها، المهم كان في مدن كثيرة. فكان قال مرة بينه وجلس إذ جلس إليه رجلان أحمقان كلاهما، أحدهما كان طالبا أزهريا، وفي ذلك الوقت طبعا كانت الأزهر العلوم فيه كالعلوم فيه، التدريس فيه كتدريس في سائر معاهد العلم المشهورة، يؤخذ الناس بحفظ المتون وبدراستها على الشيوخ. فكان هذا الطالب كان يحفظ كما يحفظ غيره، إلا أنه بلغ متن من المتون استعصى عليه ذلك المتن، صار يحفظه ويتفلت منه ثم يعيد حفظه ثم يعيد التفلت منه، ومكث مع ذلك المتن إلى أن جن ذا الطالب. ماشي جن مجازا، لا جن حقيقة، صار مجنونا غاب عنه عقله، فصار يعني طبعا خرج من الأزهر وصار يجول مع ذلك الأحمق ويجلس هادئا ساكنا. فإذا كان في إذا سمع فيما يسمعه من الكلام شيئا مما كان يحفظه كأنه تنقشع عنه الغمامة، فيقول مما حفظنا وإن لم يكن له علاقة بما يتحدث الناس فيه، إنما هي الكلمة تتسق معه في شيء يحفظه، فكذا يتكلم ثم يعود إلى سكونه. فالطلبة الذين كانوا معي في الكلية يعرفون هذه القصة، لأن كثيرا منهم يسلكوا سبيل مجنون مصطفى صادق الرافعي. أنا أدل عن النجو، عن النجي، أنت النجي تدنو لك من النجو فتجيبني عن الاستنجاء، أنا أسف عن النجي، أستبري بالسلكي وبالنتري النجي، ما النجي؟ نعم النجي هو الرافع للنجاة. طيب من أين أخذ هذا المعنى؟ نعم تفضل. هو اسم فاعل من النجاة؟ هذا ليس اسم فاعل، النجاة ثلاثي، اسم فاعل منه دائما يكون على اسم فاعل. نجي لا ما يمكن يكون اسم فاعل، هو ثلاثي. لا لا لا، مما يأتي بمعنى اسم فاعل ولا يكون اسم فاعل. قلنا هو من نجا بمعنى قطع أكثر الشجر، هذا هو النكر، هو السلت والنجو، السلت ناجي والنكر ناجي، أي ناجٍ أي قاطع للنجاسة طبعا مستجمرا بطاهر ممكن جمد. هنا يتحدث عن ها؟ نعم تفضل. تحدث عن المذنب شروط آلات الاستنجاء مستجمرا. كم ذكر من الشروط؟ ها؟ كم ذكر من الشروط؟ ست شروط. كم ذكر من الشروط؟ ستة شروط. كذا كلام الشروط. ستة شروط. شرط مذكر أم مؤنث؟ كيف يكون معدود؟ كيف يكون العدد؟ ستة شروط. طيب الشرط الأول. نعم. لماذا؟ لأن غير الطاهر لا يطهر. طيب استجمرا بطاهر منقيا. منقيا احترازا من ماذا؟ غلط. هو احترز عن النجس بقوله بطاهر. احترز بالمنقي من ماذا؟ من غير المنقي. مثل العسل. نعم العظام. نعم نعم الفحم. الفحم لا ينقي. بلى الفحم ينقي لأنه يسود أيضا لأنه من حجارة. مستجمرا بطاهر ملقي جمد احترز من ماذا؟ من الماء. فإنه لا يطهر لا يزيل النجاسة. ملقي جمد ها؟ لا يقضي. لماذا؟ واحد. نعم أو مطعومي. لماذا؟ نعم نعم لأن الطعام لا يقوم. الطعام لا يقوم. إيه محترم محترم إيه حرم أيوة. النب وأيضا والعيلة الأخرى قد لا يكون له حرمة عندك ولكن تعلق به حق لغيرك وهم البهائم وهم الجن. طيب بطاهر ملقي جمد لا نقدنا ومطعمنا ومؤذين بها مثل ألا يكون مؤذيا مثل زجاج أو حجر حاد وعينوا الماء في مذيه. لماذا؟ لماذا؟ نعم وجد الحديث يغسلها. نعم لا وجد الحديث الغسل. جاء في حديث الغسل من المذي. تتفقون معه؟ لا مش غسل. نعم الغسل. أنت تقول غسل وتريدون أن يفهم الغسل. ها ما الحديث؟ نعم في مذي أو حيض. نعم هذا يجب أن تغتسل الحائض. يعني هذا شيء مفهوم. الحائض يجب أن تغتسل. من قال إن الحائض لا يجب عليها أن تغتسل أو يجوز لها أن تستعيض بالماء بشيء آخر عن الماء في غسلها؟ أه احسنت. نعم. حيث لون نفاسا لأنني فاسا سيأتي إن شاء الله قول الشاق. والحاج كالنفاس في جميع أحكامه والطريقة إلى آخره. أو مني كيف هذا؟ ما معنى اشتراط الماء للطهير الطهور من المني؟ نعم. حسب خروج المني يجب من الغسل، الغسل لا يكون تتفقون معه؟ نعم. اعتقد بخروج المني على غير وجه العادة من ممن به بعض يعني. طيب إذا خرج على غير وجه العادة يكفي في نهي إذا ذكره ويتوقع يتعين فيه تردده من خرج من غير عادي غير على غير وجه العادة لا يلزمه من الوضوء إذا لم يلزمه بزيادة الماء. طيب ما قضية الوضوء هذه طبعا كما ذكرنا لكم في الماضي المذهب أنهم يجيبون عليه الوضوء ولكن هناك أقوال أخرى في المذهب إلا أنهم قالوا لا يجب منه الغسل. إذا الكلام الآن على المني الخارجي على صفة لا توجب الغسل. مفهوم كلام أبو لأنثى نعم لماذا لا يجب استجمار؟ وإذا انتشر وإذا خرج المنتشر أوجبوا الاستجمار من يجي عينوا الاستجمار هل عينوا الاستجمار في شيء؟ في أي شيء عين الفقهاء الاستجمار؟ تتفقون معه؟ لا تجيبون على الفقهاء. نعم. ايوه سمعونا ما تجيبوا شخص نعم مازال وصلناش لهنا. نعم سؤال ليه انتم تقولون انه لا يجزئ التطهير من قبل الانثى بغير ماء هكذا؟ طيب نسأل لماذا تقول لانه يقع منتشرا هكذا؟ طيب انا اقول وان كان منتشرا ما المشكله؟ نعم ايوه نعم لماذا نعم طيب لماذا هم إذن يبيحون يجيزون الاستجمار بالحجارة إذا كانت الحجارة أصلا لا تطهر، يشق معها إزالة النجاسة إزالة تامة، فلماذا أباحوا أصلا الاستجمار بها؟ نعم يعني الاستجمار مشروط بعدم وجود الماء؟ لا، الاستجمار مع الماء هو أحسن بيكون أكثر، ولكن بالنسبة للناس يشق عليهم الماء في كل شيء. يعني الاستجمار مشروط بمشقة وجود الماء؟ لا، ولكن إذا لم يكن؟ الاستجمار في البيت. طيب إذا لماذا تقولين لماذا تذكرين المشقة وعدم وجود الماء؟ إذا كان مجزئا على كل حال. نعم. وخلل الشعر ووالك الوضوء وسن الاستنشاق والتمضمض وغسلك اليدين للكوعين كذاك مسح صمخي الأذنين وندب البدء وندب البدء وفضه البدء ب إذا وفضله البدء بغسل خبثين كان عن جسم ورأس ثلثي وغسل أعضاء الوضوء وحدي وباليمين والأعالي في الجلد. قال رحمه الله: موجبات الغسل عند الناس. لما انتهى من الكلام عن الطهارة الصغرى وما يتعلق بها، شرع في الكلام عن الطهارة الكبرى، لأنه أنتم يجب أن تفهموا معقولية تقسيم الناظر. هو بدأ بالكلام عن المياه، ولما ذكر لك أن المياه أقسام ثلاثة: طاهور وعرفته، وطاهر وعرفته، لأنه لا يخفى عليك الطاهرات، لأن ثم ذكر النجسة، لا احتاج أن يبين لك ما هو ناجس لتعرف ما يقابله. فذكر لك بعد ذلك باب الأعيان الطاهرة والنجسة. ثم لما أنهى معك قضية الآلة انتقل إلى إزالة النجاسة، لأن لما ذكرك النجاسة، هل الشيء الذي يصيبه النجاسة يطرح يرمى يقذف أم يطهر، وهل كل ما أصابته نجاسة يقبل التطهير أو لا يقبل، كان معقولا أن يقع ذلك هذا الباب، يعني باب إزالة النجاسة، بعد باب الأعيان الطاهرة والنجاسة. ثم بعد ذلك طبعا يذكر لك المقصود بالذات، وهو الوضوء. فلما ذكر لك الوضوء ذكر لك ما ينقضه، فكان باب النواقض. ثم ذكر لك بعد ذلك إذا احتاج الإنسان إلى نقض الوضوء ما هي الأداب التي ينبغي أن يتحلى بها، وذكر لك الأداب الواجبة والأداب غير الواجبة. وبهذا يكون أنهالك الكلام، أنهالك الكلام على طهارة المائية وما على طهارة المائية الصغرى، لأن الطهارة لما ذكر لك الطهارة المائية يقدم لك الصغرى التي أنت أحوج إليها من الكبرى، وتقع وتكررها أكثر من تكرر الكبرى، فقدمها. ثم عقب ذلك بالكلام على الطهارة الكبرى. لما ينتهي من ذلك يذكر لك القسم الثاني من الطهارة، الطهارة الترابية، وهذا المعقول هذا الترتيب. لا تظنوا أنه ترتيب اعتباطي، الآن نتكلم على كذا بعد هذا نتكلم على كذا، وهذا يبين لكم أنه تعرفون أن كثيرا من المستشرقين كانوا يتهمون نمط التفكير الإسلامي، يقولون التفكير الإسلامي تفكير غير مترابط بشيء معقول منطقي، إنما هو تفكير يتجلى فيه القفز. فبينما نحن نتكلم في هذا إذا بنا نتكلم في هذا، فإذا بنا كذا فإذا بنا كذا، وهذا طبعا من المستشرقين ليس على سبيل الإنصاف، ليس على سبيل الحق، لأننا نحن نذكر. فإذا غبي عليهم معقولية ترتيب العلماء اللي ما يذكرونه ويؤلفونه، فلا ينبغي أن ينسبوا النقص إلى التأليف، ولكن ينسبوا النقص إلى الفهوم التي لم تقع على المدارك، مع أنها مدارك جلية تحتاج إلى إمعان النظر. نعم. ولم يفوت قبليه. أيوة هي. هذا نعم نقتضيه منكم. إن لم يعد من وجد من بحث. واخا ما كاين مشكل. من بحث؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. غندير واحد القضية، كل شيء اللي ما يبحثش تخرج بحال، كل شيء اللي ما يبحثش غادي يخرج بحال، غادي نبقى اليوم غير مع اللي بحث. انت رقيق حيث لم تكن حاضر. طيب اللي بحث واللي ما كانش حاضر غادي يبقى شي لاخر كلشي على الفرصه، ما غاديش يحضروا معنا هذا الدرس. نعم الاعياني يعد بحثا، قد بحثنا ان كان ذاك هو الاعياني، لكن اللي كنت تتلقى بحال السيباوي والازهري والفراهيدي اللي ممكن السؤال ينفع ولا شيء. طيب السؤال ينفع اللي يسال ها يبقى شي لاخر يخرج. يعرف الإجابة غير تجاوب، ولكن إلى إلى إلى تقص إجابة ديالو غلطة ما غاديش يحضر عندي شهر. يلا أنا أنتظر انصراف من لم يبحث. كومبليكيتد جدا. ها الله يسامح هي ولكن خذ ها ما يعاودوش الا دول ثاني مغير يعاودو. انا قلت لكم مره ان الكسل يعدي، الكسل يعدي، وانا يعني سريع قبول العدوى، فلا احب ان تعدوني، اما ان نجتهد جميعا واما ان نتكاسل جميعا ونرتاح جميعا، اما ان يتعب بعضنا ويجني بعضنا رطبا هنيئا مريئا، لا، هذا ليس بالعدل، هذا وكس شطف. ولا لا يا الله سيطهنكم بحثي اليوم لا تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم العين بعيد، شنو غير بعيد؟ ايه جاي من بعيد تاخذ بحث، تاخذ على نجي من قريب ولا جاي من بعيد؟ راه هذاك السيف غير يتلجر بالنسبة لك، تطول تلك السكة التي في الجنة إن شاء الله، مساحة كثيرة في الجنة، لا بدك تستهل خصك تستهل تستهل، أنت وغيرك، أما أن الإنسان يكون غير جالس الطريقة ما خدمش. نعم يا يعقوب. أنت كنت حاضرين. هما الفقهاء يقولون أنه قاعدة قواعدية، يقولون لا عبرة بالظن الذي تبين خطأه. والآن لم يعين أحد. سمعت أنت تعين؟ فهمته. نعم. اليوم حصل الاستثناء، والاستثناء لا يقدح في قاعدة، كل قاعدة لا استثناء، وثم الشقاء هذا بالنسبة للآخرة إن شاء الله، لا شقاء إن شاء الله، ولكن الشقاء بالنسبة لواحد أسبوع ما غاديش تحضروا، ما كاين مشكل، شقاء تعقبه سعادة إن شاء الله. انت بحثي ما كاين لا دفع، قضيه خاسره هذه، قضيه خاسره. ناجلوا السيمانه الجايه. طيب انا عندي واحد الشرط، ناجلوا الاسبوع الجاي، ولكن اذا ماشي كل شيء بحث اخذ البريء بجريرة المذنب ويخرج جميع. نعم الان يحرك، ما احنا هذا الشيء قاع اللي دوزنا معكم ما حرك والو. مدني بحثي. واش تبى اللي باقي جالس يضيع الوقت لهذوك اللي بحثوا، بغيت يضيعوا عليهم الوقت. السلام عليكم. جزاك الله خير. السلام عليكم. ان شاء الله انت اقول لك ان شاء الله تشوف اجابه ان كانت خاطئه. بحث ما بحث يعني حصل. Thank you. يلا يعقوب يلا يلا يعقوبي تعال برا وتسلم تويا. يبقى من لم يكن حذرا يبقى. انت ما كنتش حذر ليش؟ انت بحكيش. نعم انت ما كل شيء بحث أوزف الدم، نعم؟ أنتي ما كنتيش حضرة، يعني هنا يا أنت كنتي حضرة، أنت قلتي عندك الجواب الصحيح، ما غادي نشوف وقت كان. طيب. أيوة ربما بالضبط. طيب، الآن بقي أمامي لم يبقى أمامي إلا من بحث أو من لم يكن حضرة، هكذا؟ من لم يكن حاضرا؟ طيب تفضل. اعرف اعرف ما تقول لي الاصل ما تقرنش اعرف بحثت بعدها غير تقول لي مرات من يعرف. طيب قل بلاش قولي لي لا لا يا اعرف اعرف يا لا لا لا ما قلتش يرتدب يرتدب تحمق اشتغال المحل. كلمة اشتغال المحل ما ذكرها أحد. لا ما قلتيهاش. ولكن على كل حال. شكون اللي عنده شيء إعراب سابق؟ هادشي اللي كاين. طيب هذا هو الصواب. الآن القصة ديال هادشي هذا من يرتد أصلها؟ لا لا ماشي من يرتد. من يرتد د. من يرتد د. السكون الثاني بسكين دلين لأنه مدغم الفعل وارتد يرتد يزيد لم يرتد لم يرتد لأن هذا صحيح الآخر علامة الجزم فيه السكون على آخره لما سكن الآخر صار عندنا دالان ساكنتان وهذا لا يكون هذا لا يكون إن ساكنان التقيا لماذا فتح؟ لا الآن عندنا ساكنان نريد أن نتخلص من أحدهما لماذا لم يكسر؟ لأن العادة في التخلص كسر لا الفتح لا جزم بالأفعال ولا جزم بالأفعال ولا لا جزم بالأفعال ولا خفض بالأفعال. طيب لا خفض في الأفعال كيف تقولين في قول الله تعالى واتبعوني هذا صراط مستقيم بكثر النون. هل يوم بقال من لا لا طيب ما اعراب هذه ما اعراب الكلمه اتبعوا في الماضي في الامر مبني على حذف حرف العبره لان تبع لاش اتبعوا في الماضي مبني في الامر مبني على حذف النون لانه من الاشياء الخمسه اتبعوا والنون والفاعل ضمير مستتر وجوب تقديره انا الله أكبر. ما يمكن. أيوة هي أنا عارف كان يتبعوا أنتم ولكن كلام كذا. لا ماشي مستتر ماشي ضمير مستتر. أنا أقول واو. اتبعوا الواو. أي نعم شكرا. أحسنت ولكن طيب إحنا القضية هنا ليست لم يعني ينحو جهة الفتحة لأن الأفعال لا نخفض فيها هذا ليس خفضا هذه حركة بناء ليست حركة إعراب الأفعال لا خفض فيها إذا كانت معربة هذه حركة بناء هذه طيب ومن يرتد فحركت قلنا الدال الثاني بالفتحة الدال الثاني بالفتحة حركت وأدغمت الدال في الدال طبعا لأنهما مثلان فقيل ومن يرتد مفهوم كان هذا في غاية سهولة لمن بحث نفس الكلام يقال فيه إن لم يعد طيب أحسنت تبارك الله عليك اشتمي اسمك رشيدة آش الجواق احسنت يا رشيد طيب قال رحمه الله موجبات الغسل عند النافي ست فقطع الحال والنفاس يقصد بالموجبات اسباب الغسل يعني الذي يترتب عليه وجوب الاغتسال وعند الناس نقصد بالناس هنا الفقهاء بل خصوص الفقهاء المالكية قال وموجبات الغسل عند الناس ست أول هذه الموجبات فقطع الحمل انقطاع الحمل يجب منه الاغتسال الدليل على الدليل على ذلك نعم لا نعم قبل لا نترك القرآن ثم نعمل إلى السنة أيوة يسألونك عن المحيض يقول هو أذان فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله نعم نعم يدل ذلك إذا مره الشيخ عن عائشة رضي الله عنها قال جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاب فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي والإجماع منعقد على وجوب اغتسال المرأة من الدم إذا انقطع عنها والنفاس هذا الموجب الثاني انقطاع دم النفاس فمتى ارتفع دم النفاس عنها وجب عليها الاغتسال فإذا خرج الولد بلا دم إذا وضعت المرأة وكان وضعها بلا دم أصلا، ها؟ ولا دم، لماذا؟ هو نعم أحسنت، وإن لم يخرج وإن لم يكن مع الولادة دم، لأن النفاس عندهم هو تنفس الفرج عن الولد، هذا النفاس عندهم. إذا تنفس الرحم فأخرج ولدا وجب الغسل وإن لم يكن دم أصلا، مفهوم كلام؟ وموجبات، ولماذا قلنا إن النفاس يجب الغسل أيضا؟ لا لأنه لأن حكمه حكم الحياة، لأن حكمه حكم. والإجماع عقد على ذلك أيضا. نعم. النفاس لا أعرفه. نعم. إذا كان قبل ذلك قطع الدم قبل هل هناك إجماع فيه؟ نعم. ما الإجماع منعقد متى من قطع الدم عنها دم النفاس فإنها يجب أن تغتسل، لكن الآن أطول مدة النفاس هذا محل خلاف بين الفقهاء. نعم. نعم. هذه في الحقيقة ما أذكر الآن، لا أذكر، لكن الإجماع منعقد على أن الدم إذا انقطع عن النفساء فإنها يجب أن تغتسل. وسيأتي الكلام عن مدة عن أطوال النفاس في باب الحيض إن شاء الله. قال رحمه الله: ومن مني خارجي، ومن مني هذا هو الموجب الثالث، قال هو: ومن مني خارج بلذة معتادة، هذا القيد، وخروج المني لا يجب منه الغسل، قال ربنا: وإن كنتم جنبا فطهروا. نعم. وفي حديث رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء، الماء إنما الماء، الماء الذي يغسل به، من الماء الذي هو المني، يعني إنما يجب الغسل، إنما الماء الذي يغسل به يجب من الماء أي من المني إذا خرج، إنما الماء من الماء. وقد روى المسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. والإجماع منعقد على ذلك أيضا، أن الرجل إذا أن الرجل أو المرأة إذا أمنى أحدهما فإنه يجب عليه الاغتسال. نعم. من شك هو مني أو ودي أو مدي أن تربع يعني بعض الناس لا يجب. قال الشيخ الخير رحمه الله: وإن شك أمذي أو مني اغتسل وأعاد من أخير نومة كتحققه. نعم. لا لا اغتسال، لأنه القضية مرتبطة بخروجه. نعم. هذا فيه حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينبغي مثل من هذا يجب منه الغسل. لا، هو شوفوا هذا القضية الحسر، هذا الحديث إنما الماء من الماء هذا له سبب، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على إنسان ذهب إليه في بيته فدعاه، فخرج الرجل يجر رداء إزاره، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل كان مع أهله، فقال له صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك، فقال يعني أعجلناك عن أن تقضي حاجتك، فقال الرجل: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أقحت فلا غسل، وذلك قال لهم: إنما الماء من الماء، يعني لا إذا جمع ولم ينزل فلا ماء، هذا معنى الحذف، إنما الماء من ماء. لكن هذا كان في أول إسلام، ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، يعني وإن لم يكن إنزال. مفهوم كلام؟ فلذلك حملنا الآن هذا الحديث إنما الماء من ماء، اختلف العلماء منهم من يقول هو منسوخ ب إذا جاوز الختان الختان، ومنهم من يرى إعماله في بعض الصور لأن الإعمال أولى من النسخ الذي هو طرفا بالكلية. المحتلم الذي يتذكر أنه رأى شيئا في منامه لكنه لم يجد شيئا في ثيابه فليس عليه شيء، لأن الغسل يجب بالإنزال والجماع، وهو لم ينزل ولم يجامع. ولكنه إذا وجد بللا في وجد بللا في ثيابه وعلم أنه مني ولم يذكر شيئا، هل يجب عليه الاغتسال؟ نعم، لأن قلنا إن الاغتسال يجب بإنزال أو بجماع أو أنزل. لكن قلنا نعم، إذن بال في الفراش. قال نعم، يا حديث أبي داود رواه أبو داود. نعم، قال ومن مني خارج بلذة معتادة، هذا شرط في الحكم باغتسال من خرج من أنزل، يجب أن يكون الإنزال على الطريقة المعتادة على الهيئة المعتادة، يعني أن يخرج المني باللذة الكبرى، وذلك قالوا بلذة معتادة. هذا احتراز من ماذا؟ احتراز من خروج المني بلا لذة أصلا أو بلذة غير معتادة، فهذا حينئذ لا يجب منه الغسل. والدليل على هذا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له، فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعل، لا تفعل يعني لا تغتسل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل. فالمني الذي يوجب الغسل هو المني الذي يفضخه صاحبه. وقال أستدل الفقهاء أيضا بقول ربنا خلق من ماء دافق، فإذا خرج دفقا فقد خرج على الهيئة المعتادة، فإذا خرج على غير تلك الهيئة معناه فلم يخرج بلذة معتادة وحينئذ فلا يوجب غسلا. لكن هل يوجب الوضوء؟ هذا خلاف في المذهب. المشهور أنه يوجب الوضوء، قالوا لأنه خارج المعتاد من مخرج المعتاد، لكنه يعني لم يخرج على وجه العادة، لكنه يقول لو خرج على وجه العادة لأوجب الغسل، لما لم يخرج على وجه العادة أوجب الوضوء. هذا هو المشهور في المذهب. وهناك قول آخر في المذهب يقول لا غسل ولا وضوء يجب عليه قياسا على المستحاضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالها إنما ذلك عرق وليس بالحيضة لم يأمرها أن تتوضأ، لم يأمرها أن تتوضأ. ولكن عندما نقول لا يجب على الوضوء هذا لا ينفي الاستحباب، والأحوط هو المشهور، الأحوط هو أن يتوضأ منه. نعم، نعم. ممكن أن يحتمل هذا الماء من الماء إذا بسفر بقوله فلت إذا رأى الشيخان عسى المساء قال حدثني أخذ من المكان أن الماء من المكان رأى الصفحة قال في نوم أو يقظتي، يعني سواء خرج هذا المني على هذه الهيئة في في اليقظة أو في النوم. لا تشكلون شيئا، ضرورة تشكلون. نعم. هذا بلذة المعتزلة في النوم، يعني أن إذا لم يكن بلذة لا يجيبون. نعم. فقلنا الآن إذا لم يكن باللذة المعتاده فلا يجب الغسل، قلنا لا. أحسنت، يعني في النوم هذا لا يشترط لذته في النوم، لأن نحن قلنا قررنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذا أن الرجل يجد بلنا ولا يسر احتلاما قال اغتسل. كيف وأنتم يا فقهاء اشترطون اللذات؟ قالوا نحمله على أنه خرج الخروج المعتاد، نشوف خرج على الهيئة المعتادة. وطبعا لما اليقظة هذا معروف، والنوم هذا حديث حديث عائشة الذي ذكرناها عند مسلم. نعم. هل على مرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال نعم إذا وجدت الماء أو إذا رأت الماء. ومن مغيب حشفة في أيما فرج، الموجب الرابع مغيب الحشفة في الفرج، والحشفة هي رأس الذكر، ولو من غير خروج مني. أيوة. لما رأى الشيخان عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلت بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي رواية وإن لم ينزل. وفي حديث عائشة عند الشيخين إذا جلس بين شهابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، والختان هو موضع الختم من الذكر والأنثى. ويقول الفقهاء مس هذا بذات إذا هو الذي يوضحونه، فيقولنا ومن مغيب حشفة. أما إذا التقى من غير مغيب حشفة فلا غسل. مفهوم كلام لفساد الناس، لفساد الناس، ونحن سمعنا بهذا في البوادي. ويقول الشيخ رحمه الله وإن من بهيمة وميتين، يعني قد يجمعها وهي ميتة، وهذا وقع. لكن أنت تقول لماذا الفقهاء يذكرونه؟ لأنه لا يخرج بذلك عندهم من الإسلام، فهو ما زال تجري عليه أحكام الإسلام، فماذا يفعل؟ وقع منه هذا الذي كان لا ينبغي أن يقع، لكنه ماذا يفعل؟ هل يغتسل أم لا يغتسل؟ مفهوم كان؟ وعندما يقول في أيما فرجين، الفرج يتناول الدبر أيضا، وهو إن كان فعله محرما فإن من فعل يجب عليه الاغتسال. مفهوم كلام؟ نعم. نعم، فأنا ما فهمت هذا. الموجب ثم الإجماع منعقد على أنه إذا غابت الحشفة في الفرج وأنزل فالغسل واجب، لكن بعض الفقهاء تجدون في الكتب أنهم يقولون وإن لم ينزل، يعني مغيب الحشفة موجب للغسل إجماعا، والحق أنه إذا لم ينزل الخلاف موجود في الفقهاء لا إجماع. نعم. نعم. أنا قلت، أنا قلت في رواية عند مسلم زادة وإن لم ينزل. أيوة، الأسباب معروفة عند اختلاف الفقهاء، يعني وإن صحت الزيادة لكنه قد يراها منسوخة، قد يراها مقيدة، قد يرى أمورا. نعم. لا لا، يقول الشيخ رحمه الله وندب لمراهقين، لأنه البالغ هذا لا يجري عليه الأحكام، لكنه يستحب له ما يجب على البالغ، غير البالغ يستحب له إذا حصل منه الوضع أن يغتسل. المخرج من الملة؟ هل يحمل على كفر؟ لا لا لا يحمل على كفر المخرج من الملة. وككفر العشير وإلى آخره. ولكن هذا طبعا عندما يأتي الشرع بهذا اللفظ القبيح جدا ليدل على شناعة الفعل. الموجب الخامس وغسل الميت. الموت موجب للغسل لكنه موجب للغسل على الأحياء، يجب على الأحياء أن يغسلوا ميته لما رواه الشيخان عن أم عطية رضي الله عنها لما توفيت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك فإذا فرغتن آذنني، فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه وقال صلى الله عليه وسلم أشعرنها إياه اجعلنه شعارا لها مما يلي جسدها صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين في الذي وقصته ناقته فسقط فمات كان محرما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم. ماله؟ الذي يغسل الميت لا يجب عليه غسل. أن تتومئ إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، ولكن هذا الفقهاء بالجماهير يحملونه على استحباب لا على الوضوء، لما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنه ليس عليكم من غسل ميتكم غسل فإن ميتكم ليس بنجس. أو من أسلم هذا نعم نعم هناك من يستثنى أيضا، ولكن هذا غسل الميت الآن يستثنى من المحروق الذي مات الذي إذا غسل تفتت جسده، يستثنى منه أيضا الذي ضاع أكثر جسده وجد منه ذراع أو ريل أو كذا، فهم هؤلاء يستثنون من التغسيل. لا لا مع شهيد معركة أنه ليس هذا كله ليس شهيدا حقيقة، هذا من فضل الله تعالى في توسيع الكرم على العباد، أما الشهيد الذي يموت تحت بارقة السيوف لا يمكن أن يعني يساويه غيره ممن لم يموت ميتته. أو من أسلم هذا المجيب السادس وهو الإسلام. فمن أسلم من الكفار البالغين وجب عليه الغسل، هذا عندنا فيه خلاف في المذهب، لكن هذا الذي ذكره الناظم هو المشهور أن من أسلم من الكفار البالغين فيجب عليه الغسل، لما رواه أبو داود عن قيس بن عاصم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قصة أسري ثمامة بن أثال صاحب بني حنيفة فالذي ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ومكث ثلاثة أيام مربوطا ثم لما أطلق ذهب فاغتسل ثم رجع فأسلم. كلام الناظم يدل على أن الاغتسال بالنسبة للكافر يجب مطلقا لأنه لم يقيده بشيء، قال وغسل الميت أو من أسلم ولم يقيده بشيء، لكن الفقهاء يقيدونه بما إذا تقدم لهذا الكافر ما يوجب اغتساله، ولكن نحن قلنا إذا أسلم رجل أو امرأة من الكفار البالغين الذين يتصور منهم أن يكون تقدم لهم شيء يجب الاغتسال، أما من لا يتصور منه أنه سبق له ما يجب اغتساله فلا يجب عليه الغسل. وحينئذ العلة في الاغتسال ليست هي الإسلام، وإنما هي ما يتصور من كونه شنوبا. هذه هي العلة في الواقع. لو كانت آية الإسلام مطلقة لوجب على كل من دخل الإسلام أن يغتسل. وهذا قلنا نحن الآن هذا هو مشروع المذهب. عندنا قول المذهب أن الإسلام لا يجب غسل، وهذا من المنافقين عن هذا القول. هذا ذكر عن مالك رحمه الله ونصره القاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي، القاضي المشهور المعروف أحد أعيان المذهب. قال إن الإسلام يجب ما قبله، فمما يجبه أيضا الجنابة. كيف يجب الكفر الذي هو أعظم الأشياء ولا يجب الجنابة؟ لكن القاضي إسماعيل ناقض نفسه لما قال ولكن يجب عليه أن يتوضأ إذا أراد أن يصلي، فقال الناس يجب أن تحكم له بما حكمت به بالجنابة. وعلى كل حال مسألة فيها عندهم لذلك هو القاضي إسماعيل يرى أن العلة في الاغتسال الإسلام لا الجنابة، لأنه ولكن يرى الاغتسال مستحب ولا يراه واجبا لأن الإسلام عنده وجب كل شيء. ثم يقول القاضي إسماعيل وقد أسلم الجم الغفير في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحكى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر كل من أسلم بأن يغتسل. فهمت كلام؟ ولو حصل لا نلقي. نعم الغسل واجب يعني حتى يكون الشهادتين ثم يغتسل أم يغتسل يقول الشيخ لي ووجب غسل كافر بما ذكر بعد الشهادة وصح قبلها وقد أجمع على الإسلام. واضح؟ يعني وجب ويجب غسل كافر بعد الشهادة، بعد الشهادة ويصح غسله قبل الشهادة، لكن إذا كان مجمعا الإسلام ناويا له، مفهوم؟ مريدا قاصدا الإسلام، لم يسلم بعد لكنه قاصد إليه، مفهوم؟ إذا لم يغتسل هذا شقي ولم يريد الله أن يهديه للإسلام. لا يدخل الإنسان الإسلام بالنية. ولكنه أجاب عليه الرسول. إيه نعم. ولكنه لم. لا ولكن القاضي إسماعيل يقول له أنت أسلمت بالغسل. لا لا لا لا لا خطر به بأنه يسلم بالشهادة لا بغيرها. وأنتم ترون أن شو هذا الشاعر الذي أراد أن يسلم الأعشار وأراد أن يسلم فأتاه قريش وقالوا يا أبا بصير إن الإسلام سيمنعك من النساء. وكان شيخا كبيرا قال لا حاجة لي في النساء. قالوا يمنعك من الخمر، هذه خلق كبير بقي عنده جهل. فقال أرجع عاني هذا يعني فيشبع منها ثم يعود في قابين فيسلم، فمات في عامه ذا. واعلموا أن ربكم ليس بظلام للعبد، الله تعالى ما يعامل أحدا بظلم. وغادي يكون دار شي حاجة هذا أن مولانا سبحانه وتعالى ما بغاش يسلم شي حاجة، ما بغاش مولانا يسلم. فرعون يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وما قبلهاش ظن. وفي بعض الشيء ما يذكر في التفسير أن جبريل عليه السلام كان يحثو في فم فرعون الماء حثوا ليغرقه خشية أن تدركه رحمة الله في ذلك الوقت. نعم لا يفرقون، بل لو اغتسل الآن ذلك المسلم ثم ارتد عياذا بالله ثم عاود الإسلام يقولون له يغتسل. نعم يقول يأمر بالوضوء. الوضوء الذي يجب عليه الصلاة وجب عليه الوضوء للصلاة. نعم لكن لا هب أنه أسلم في وقت طبعا دخل وقت أذن الظهر يس ثم أسلم هو. لماذا تأمره بالوضوء؟ هو لم يكن متطهرا من الجنابة. لم يكن متطهرا من الجنابة أيضا. فلماذا تجب تلجا طهارة الكبرى وأوجب طهارة الصغرى؟ وهذه هي جملة نعم. هو ما يقع عليه موجب السبب. نعم. هذا مما تعتقد في هذه العلة. طبعا لأنه إذا قلنا إن العلة في الواقع هم على كل حال هما يذكرون أن الإسلام يوجب غسل. عندما يناقشون التعليل هنا يكون افتراق. منهم من يقول العلة هي الإسلام ومنهم من يقول العلة هي ما يكون سبق له مما يوجب غسل. لكن هذا ينتقد عليهم في المرتد. الذي اغتسل ثم ارتد ولم يصدر منه ما يوجب غسلا ما ما ما ما ما, ما, ما, ما يترتب عليه جنابه وما يجبون عليه غسلا اذا اسلم. مفهوم كلام لا لا لان هذا الشرك على الصحيح هو شرك معنوي وليس شركا حسيا. هو نجاسة معنوية ليست نجاسة حسية. نجاسة يعني نجاسة الشرك لا ليست نجاسة النجاسة العضوية المعروفة هذه. نعم. ليس فيها توبة. فيها ندم. ولكن هو لم يعني إذا ندم وبقي عند النصارى متنصرا ما يبني عنه ندمه. ولكنه وإن ندم لم يرجع ويعاد الإسلام. نعم. شكون؟ لا يغتسل. لماذا لا يغتسل؟ احنا ذكرنا أنه يغتسل. فهذه جملة موجبات الغسل. الإنزال الموجب الأول الإنزال الموجب الأول قطع الحج الموجب الثاني قطع النفاس الموجب الثالث الإنزال على وجه العادة الموجب الرابع الإيلاج وإن لم يكن إنزال الموجب الخامس الموت الموجب السادس الإسلام. ثم قال فروضه تحدث لك الآن عن فرائض هذا الغسل. فقال فروضه خمس فتنوي غسلك. الفرض الأول النية. وتقدم لنا وجوب أدلة وجوب النية في الكلام عن الوضوء. طيب بالنسبة للنفساء أو الحائض ماذا تنوي؟ نعم تنوي رفع الحيض أو تنوي رفع النفاس أو تنوي رفع الحدث الأكبر. كل ذلك يصح عندها. فإن كانت جنوبا قبل أن تحيض أجنبت ثم حاضت ثم طهرت نعم يمكن قال الشيخ وإن نوت الحيض والجنابة أو أحدهما ناسية للآخر وقعتا تنوي الحيض والجنابة معا أو تنوي رفع ما يترتب عليه دم الحيض فترتفع الجنابة أيضا. يعني لكن هذه قضية الجنابة مع غسل الجمعة نعم إذا شارك إذا عقد نية واحدة لهما صح، وإذا اغتسل للجنابة يوم الجمعة صح أيضا أنه اغتسل للجمعة، يعني ينوب غسل الجناب غسل الجنابة عن غسل الجمعة، لكن إذا نوى بغسله غسل الجمعة فلا يقع غسل الجمعة ولا جنابة، مفهوم؟ لأن الأدنى لا ينوب عن الأعلى ولا الأعلى ينوب عن الأدنى. لا هذا ما فيها أدنى ولا أعلى، هذا سواء لأنه كله فرض. نعم لأنه كله فرض. وعم كل الجسم بالماء الفرض الثاني. نعم نعم نعم ينوي لها زوجها، هذا كلام فقهاء مريم ماشي تنضحكوا، ينوي لها زوجها، وهذه من الاستثناءات في حديث وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا مما يستثنى منه، هي لم تنوي ونوى لها غيرها ويقع ذلك. وعم كل الجسم بالماء هذا الفرض الثاني، تعميم الجسد بالماء، وعندما يقول الجسد يقصدون ظاهر الجسد، ظاهر الجسد لئلا يجب مثلا المضمضة، لئلا يجب الاستنجاء، لأن ذلك ليس بظاهر الجسد. هذا من الباطن. نعم هذا نعم على خلاف، نعم على خلاف. تسألهم أنت ما سقت الكلام على على عن جدة، ما الذي لم تفهم؟ لم أفهم يعني وجه الخالي الشرعي في الغسل، الأوامر، الأوامر التي وردت في الأحاديث. نعم نعم صماخ من الباطن، لا لا ليس يطلب منك ذلك على سبيل الوجوب. وعم كل الجسم بالماء لما رواه الشيخان البخاري عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. ولما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه أروى أصول شعره أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. وروى الشيخان عن ميمونة رضي الله عنها قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة. وضوءه للصلاة لأن الوضوء الذي كان يتوضأه النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. نعم يكون ما تدري الشكر هذا خلاف بين الفقهاء. نعم عند الشروع أو قريب من الشروع، لا يعني يجوز أن تفصل بين النية والشروع ولكن فصل قريبا جدا لا يبعد. نعم نعم هذه هي صفة غسله من الجنابة، تقدير غسله. قالوا يقول الفقهاء وينبغي عند تعميم الجسد بالماء أن يعتني بإيصال الماء إلى المواطن التي قد ينبو عنها الماء إذا صب يعني إذا صببت الماء هناك مواضع ينبو عنها فلا يصل إليها فينبغي الاعتناء بإيصال الماء إليها ليعم لتعم ظاهر الجسد. وادلك فرض الثالث الدلك وقد تقدمت أدلته و طيب قالوا وما الآن يدلك جسده احنا يدلك جسده ذكرنا لأن حقيقة الغسل عند المالكية ما كان معه دلك ما كان معه إمرارية والمواضع التي لا تصلها اليد من الناس من لا تصل يده هي بعض المواضع من جسده مثلا بعض المواضع في ظهره كما بين كتفيه مثلا كيف يفعل؟ نعم قال ابن عاشر وخلي مع طرف المنزلي نعم يعني هذا هو التوكيلي ايوه واذا لم يهدني يوكل ولم يكن من دين هذا قاله الشيخ المهدي الوزداني في حاشيته على ميارة لكن مشكلة أين الدلك هل يقوم الإكثار من صب الماء مقام الدلك ها ويقول قال الشيخ لي وإن تعذر سقط وهذه أولى من عبارة غيري لأنه الآن لا يقيم لك صب الماء مقام الغسل ولكن يسقط عنك الدلك لأجل التعذر قال إمرار يده وإن بخرقة أو استنابة وإن تعذر سقط نعم أي قول طيب خلينا في المشهور بعد احنا سنأتي إن شاء الله إلى غيره ولما نسي غسل ظهره يعني ظهره لم يمسه الماء يجب عليه أن يعيد الاغتسال أو الصلاة نعم الغسل الغسل طيب هذا هذا هذا هذا مقابل المشهور هذا مقابل المشهور المشهور هو ما مثلاته مقابل المشهور قول لأبي الفرج وابن عبد الحكم من المالكية وغيرهما أنه لا يشترط الدلك أن الدلك لا يشترط وقالوا وليس الغسل في لغة العرب ملازما لما كان معه إمرا بيد وقد تطلق العرب الغسل على الصب فقط تقول العرب غسل ذي السماء والأرض ولا دلك ويدل لهذا قالوا ويدل لهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث حديث عائشة في حديث ميمونة ثم أفاض على سائر جسده ولم يذكر ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم لأم سلمة ثم تفيضين عليك الماء فإذا أنت طهرتي ولم يأمرها بذلك وهذا المذهب عندي أرجح أن الدلك لا ليس واجبا في الغسل وهو واجب الوضوء ولذلك نقول كما قال ابن عبد البر رحمه الله إن حقيقة الغسل بالنسبة للوضوء أن يكون معه دلك لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مع الدلك وحقيقته في الغسل لا تتوقف على وجود الدلك لوجود ما يدل على ذلك من فعل الصحابة فالغسل في الوضوء حقيقة وفي الغرف وفي الغسل حقيقة أخرى مفهوم كلام وكلاهما أصل ما كان معه ذلك فهو أصل وما كان بغير ذلك فهو أصل أيضا نعم طبعا احنا الآن نقول بالنسبة للعمل هذا أنت لكن العمل الإنسان يحتاط ما أمكن أن تغتسل غسلا لا يلومك فيه أحد، خير أن تغتسل غسلا يلومك فيه الناس. وأنا دائما نقول هذا في الأمور التي لا تؤذك ولا يعني لا تصعب لا تشق عليك، لا منع من أخذ الأحوط فيها. قد يتعذر أحيانا أخذ الأحوط عليك إذا كان في أمور تشق، قد تدخلك حرجا، لكن مثل هذا الأمر عوض أن تمكث هكذا جلسا والماء ينهال عليك، تمر يدك على جسدك، وهذا لا يضرك ولا يلومك حينئذ أحد فيقول قد أخطأت. شكرا. وعم نعم والطهور ماء هذا كله على هذا الخلاف. نعم كان فارغا او هل المسام تغلق الا بعد وكيف تغلق المسام؟ انا لا اتصور ان المسام تغلق بعد الجماع. يعني طيب احتاج العله، هذه ما زال عله الكره العلماء ان عقب الجماع يكون فتور، فذلك الغسل ينشط الأذى. هل يعني هذا أن أنه كلما حصل فتور وجب الغسل؟ أحسنت. ثم هذا الذي لم يجد ماء، ما وجه أن تقول تيمم؟ وهل يحصل التيمم هل يحصل النشاط بالتيمم؟ وهل يدرك العقل وجهة البدنية بين التراب والماء؟ وثم كيف تتوضأ في أعضاء وتتيمم في عضوين من الأعضاء التي تتوضأ فيها؟ كيف؟ أنا أقول لكم شيئا، هذه الطريقة العقلية في التكلم مع غير المسلمين سلاح بحدين. إذا أردت أن تسلك معهم هذا المسلك فسلك معهم فناقشوا في الأدلة العقلية التي لا خلاف فيها. أما ما يطلق عليه العلماء ما يسميه العلماء ب ب ب باللطائف لا ب يعني منكة العلم لا بحقائقه، قالوا التي هي تشم ولا تفرح، إذا شممتها قلت هذا شيء طيب، إذا فرقتها لن تحس شيئا، مثالي لا تغامر بدينك مع كذا، مفهوم؟ لأن القضية أنت يجب عليك أن تبلغ الدين، بل يدي السلام الخطاب العقلي في ما قدرت عليه. أما فيما كيف طيب اليوم قالوا كانوا راه تغلق المساء فتفتحها، ويجيك واحد آخر يقول لك المساء لا تغلق، وش يقول لك هذا الفرنسا أو الأمريكاني؟ إذا يعني حينئذ فعلك هذا عبث، لأن العلة التي بني عليها ساقطة. ثم أين التعبد؟ إذا كان كل شيء معقول المعنى، عقلناه وفهمناه وأدركناه وعرفنا انتفاع الجسم به وكذا، أين التعبد؟ أين الامتثال لما لم يعقل معناه؟ فهمت كلام؟ فهذه قضية خطاب غير المسلمين، طبعا ستخاطب الخطاب العقلي، لكن الخطاب العقلي ما يعود عليك لو فلت فتقع فيما يقول المغاربة الخير سيرجع بومزوي. فهمتك؟ نعم. سمعت يوما أن لماذا يحل التيمم الطهارة الترابية بدل الوضوء عند الحاجة؟ فسمعت دكتور علم كياني قال إن عندما توضأ إن الماء يحتوي على شحنات موجبة تفيدنا للمفاصل، عندما نتيمم من الضرورة فإن الأرض بذاتها تحتوي على سفح المتين المجابهة أيضا فالوضوء والتيمم فيها. طيب إذا كنا نفعل هذا لأجل الشحنة فأنا الذي عنده ألم في المفاصل والركب هذا يحب أن يغسل ركبتيه مع قدمه وقع الماء عندما يصلوا لفن الشرقون ويكون خالي من الطاقة لكن عندما نضعه في كأس من الفخار ويبقى ربع ساعة حينئذ يكون فيه فتتوضأ أنت به بذلك الوقت لا اشربوا لأن هو أعظم يبين أن الفخار يحتوي على طاقة شوف نحن نعيش في زمان لا حجر فيه على الفلان وقل ما شئت نحن في هذا الزمن ما ثبت بهذا العلم التجريبي وتواطأت عليه الأقوال وذكره الناس حتى قام حقيقة يعني حتى قام علما ضروريا هذا نقبله أما أن يصوت كل إنسان ما يشاء فنحن لا نقبل مثل هذا وعقولنا ما فيها شيء حيز كثير حتى نملأه بما هب ودب من الكلام وأنا لا أعرف هذا الشخص على كل حال أنت الآن هذا أو غيره نحن نتحدث عن الكلام لا نتحدث عن المتكلم مفهوم فلان؟ فما بال المضمضة إذن فما بال مسح الأذنين صماح الأذنين مع الأطباء يقولون إن أعظم الفساد الذي يكون في أذن الناس هو بسبب ماء الوضوء فما بال هذا الغسل بين أصابع الرجلين والأطباء يقولون إن أسباب هذا الشامبينيون وهذا المسائل هو بسبب ماء الوضوء العلم هذا التجريبي هذا لا أقول العلم التجريبي يكشف لك ينكشف لك اليوم ما تكذب به ما كنت تقول أمس ولكن لو كان يوم من حتى يطمئن قلبي لا أنا قلبي مطمئن بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لا يزيدني اطمئنانا ولماذا إبراهيم عليه السلام الله تعالى إبراهيم قالها لرب العالمين فإذا جل لك رب العالمين نعم زادك اطمئنانا أما أن يجليها لي فلان وفلان ممن يقبل فلان وعيسى الآخر أن ينقض عليهما قوله لا فهذا طبعا لا يزيد مأنانا فلن أقول لك شيئا الآن بالنسبة لما سيأتينا إن شاء الله الكلام في قضية حمل الحائض حمل حيض الحامل فقهاء هؤلاء يقولون إن الحامل إن تحيض طفي مشارق الأرض ومغاربها لتبحثي لتجدي طبيبا هذا أصحاب أصحاب الجينيكولوجي وقول له إن الفقهاء يقول لك هذا ما قرينش الجهل يسميهم جهالة يقول كيف ويقرر لنا قضية أن البويضة وبعد ذلك البويضة تجي لجدار الرحم وذاك الدم الحائض يصير الكلام الذي الناس تعرفه الآن اللي سيتعرفه وأنا كنت فرصة ونقش طبيب هناك رجل مغربي له دكتورتان في فسألته أنا قلت له الفقهاء يقولون وأنتم تقولون هم الأخرين ماذا يقولون يقولون الحائض الحامل قد ترى الدم لكنه ليس بدم حائض هم يسمونه لبخ هكذا يقولون لبخ أنا سألته لبخ من ماذا يعني هل الضائع على الضياع من أين ضاع يقول ضاع من ذلك الدم الذي صار على جدار الرحم طيب هذا الدم أصله قالوا هذا هو الذي كان مفروض أن يكون دم حي ايوه ثم قضية أخرى عندنا أمور أنا ذكرتها لكم مرة لما الفقهاء يقولون إن القيء المتغير عن الطعام نجس والقيء غير المتغير عن الطعام ليس بنجس وعندما يذكروا العلة هذه غريبة جدا تبقى الناس في جزيرة العرب شنو عندهم الجمال؟ ما هذا عندهم من الحضارة؟ ثم عندما يعللون يقولون لأن القيء المتغير عن الطعام فيه أوصاف العذرة. وأنا سألت رجلا من أصحابي هذا بروفيسور جاسترولو جهاز هضمي، فقلت له الفقهاء عندنا يقولون كذا وكذا، قال والله كذا فيها في القيء المتغير عن الطعام فيه كذا وكذا وكذا من المواد التي توجد في العذرة عند التحليل. هذا الناس ما يحللوا هذه الكلام من كذا. طيب أرأيت لو كان سألنا واحد من أصحاب الجهاز الهضمي في القرن 19 ماذا يقول؟ يقول لا الكلام ما صحيحش ولا كذا، وإحنا الآن حللنا وكذا وكذا وكذا كذا وما وجدنا. يجي واحد يكذبون بعد ذلك قليل. لذلك نحن لا نجعل العلوم التجريبية حاكمة على علوم الوحي، بل ولا تزيدون لذلك قلت لا، لا تزيدون اطمئنانا إلا عندما تصير علما ضروريا، حيث لا يتصور النقل، لا يتصور النقل. الآن ما زال الفقهاء الأطباء عند الأطباء مع الفقهاء عندهم مشاكل بزاف، مسألة الحمل، مسألة الحيض الحميم، مسألة ما يسمى بالردب، ذاك الحمل الذي يدوم 3 أو 4 أو 5 سنوات، هذا عند الفقهاء. الأطباء يقول لك هذا شيء لا يتصور أن يبقى ذلك الجنين راقدا، لا هو ميت ولا هو ينمو في وضع مستقر ثابت ويمكث هكذا مدة، ثم في يوم من الأيام يرجع إلى النمو وتولد ويولد هذا المولود. الأطباء هذا شيء لا يتصورونه. وكان حضرت مرة واحد الفقهاء يخطب واحد الأطباء واحتدم الخلاف بينهم، فقال صابك أنت عند الله ولكن أنا غلط، غادي يقول أنت اللي غلط، أنت اللي غلط. لتعصب كل واحد منهم إلى رأيه، وأنا عندي قول الفقهاء مقدم على قول غيره، لأن الأطباء هذا ليس علما عقليا وعلما تجريبي، علم انكشافي ينكشف للناس منه، يكشف الله تعالى للناس منه شيء. أنت الآن تقول لي اليوم لا هذه حقيقة، وغدا أنت تكذبها. أولئك أصحاب داروين لما تحدثوا عن قضية هذه النظرية المعروفة، صار الآن ما يسمى بالنيو داروين، الداروينية الجديدة، ينقضون كلام الداروينية. وما يدريني أنا أنه بعدها يأتوا على ثاني نيو داروينيزم شرطة. وما يعني ومثل هذا أنا لا أجد أحسن من قول مالك فيما يناسبه، كلما أتانا رجل أجدل من رجل اتبعنا جدله وتركنا ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أجدل هذا هو أن نتبع كلام ذلك الذي المجادل، هو إحنا نتبع كلامه، وإنما نجد تفسيرا يعجز الفقهاء أو من فهمت الكلام، فهمت الكلام الذي تقوله كلام صواب، لكن متى تتبع تفسيره؟ عندما يصير تفسيره مجمعا عليه بين أهل الفن، لا خلاف بينهم فيه. عندما يكون هذا الإجماع نعم، لأنه صار كالعلم الضروري الذي لا يمكنك دفعه، مفهوم؟ لكن هذا الإجماع لا تجده بين أهل الفن. قضية البسمة الوراثية، منهم من يقول هي توجب العلم من أهل المختبرات، ومنهم يقول لا توجب العلم والخطأ موجود فيها، وكافيني هذا بالنسبة لي، تكفيني هذه النسبة، نعم؟ لا تكفيني هذه النسبة، تكفيني، فهمتي؟ لما نسبة الخطأ موجودة، فسطيب. كيف أنا أثبت النسب بمثل هذا وكذا وأترك شيئا قرره النص والنص عندي؟ ولذلك الفقهاء عندنا يقولون هذه ليست حجة وإنما هي قرينة، قد تستعملها تقوي بها جانبا، أما تعتمد عليها للإثبات لا نستعملها لا. مفهوم كذا؟ فهذه هو القضية. هذا الطبيب يقول لك حجر، هذا تجربونه من أنفسكم. الداء هو شو عند هذا الطبيب يقول لك سبب، وشو عند الآخر يقول لك سبب، وكلاهما دراسة نفسها. على أي شيء يدل هذا؟ على أن هذا شيء يتلمسون هو أنت ممن يجرب فيك. الله يعلم ما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وما تغيب وقلنا أن الغيب أو ولا شك. لأن القرآن حمل الأوجه، فالمفسرين الأقدمون قالوا بأن الغيب، بأن ممكن أن المرأة يعني ضمن تحمل في بطنها سنتين أو ثلاثة أو أكثر، ولكن يعني فقط هو حمل الأوجه، يعني وما يعلم تأويله إلا الله. طيب، وإذا لا يعلمه حتى هؤلاء الأطباء، لا يمكن أن ننزل هذه الآية على المفسرين ونخرج منها الأطباء ونجعلهم يعلمون تأويله. أنتم أيضا لا تعلمون تأويله. والدليل، شوف، دليل عدم علمكم أن بعضكم يخالف بعضا. والآن أنتم اتفقتم على هذه؟ لا، ما اتفقتم، ما اتفقتم، لأننا وجدنا من الأطباء من يقول لا، ربما يكون شيء هذا كذا، ويترك مجال الاحتمال. لماذا؟ لأن أنت الذي يدل على قصور علمك ما يقع فيه من التجدد. أنت الآن تخرجت أحسن طبيب في العالم كله، ولكن إذا ما كنت تحضر هذه المؤتمرات والمحاضرات والندوات ويستجد علمك عندك، بعد 10 سنوات لن يكلمك أحد، لن يكلمك أحد، حتى الأدوية العقاقير التي تباع في الصيدليات تعقد. ما معنى هذا؟ أن هذا علم انكشافي كما قلت لك. وعندما نقول انكشافي، قد ينكشف لك ما يثبت ما تقول كما ينكشف لك ما يخطئ. مفهوم؟ أما أن نعم القرآن حمل وجوه بوجوه، لا بأس عندي أن أحمل القرآن على وجه من الوجوه يحتملها، ولكن لا يمكنني أن أحمل القرآن على وجه يحتمل العربية. مفهوم؟ عندما آتي أنا بتفسير من عندي أخالف به التفاسير التي أجمعين، يعني قولي لا يندرج في قول الأقوال كلها، وأقول القرآن حمل وجوه وجوه، لا يمكنني أن أزيد أنا وجها من الأوجوه وأجعله يتحملها، لأنني لست بأهل العربية. جاءني مرة إنسان في البيت، دكتور سوداني عنده دكتوراه في علم النفس، وهو قال لي أنا أشتغل منذ أكثر من 20 عاما في أكبر مركز للطب النفسي في لندن، وهو قال لي أنا من أسرة متدينة وأبي كان من العلماء إلى آخره وعنده بحث، قال أنا ما جئت إلى المغرب إلا من أجل أن أراك وألقاك أنت، لأنني عندي موضوع ما استطعت أن أحدث به غيره. ما هذا الموضوع؟ قال إن عندي نظر، احنا قال ظهر عندنا علم في لندن في هذه العلوم النفسيه يسمى علم الايحاء، The Science of Suggestion، علم الايحاء. فقال وانا ارى ان هذا الايحاء مذكور في القران، فقلت له ما هو الايحاء والعرف بهذا؟ قال هو ان توحي الى الشخص بان يعمل عمل فيعمله من غير أن تحدث عليه ضغطا أو إجبارا. فقلت فما الفرق بين الإيحاء والتنويم المغناطيسي الهيبنوسيس؟ قال هذا سؤال مزيان وناقشنا هذا، فذكر الآية. فهو يرى أن هذا الوحي، قال وأنا أرى أن كل المفسرين الذين فسر الوحي أخطأوا في تفسيره، وأن الوحي وهذا الإيحاء المقصود في القرآن هو هذا الذي أقوله أنا. وناقشته، قلت هذا إن كان كلامك يصح، أوحى ربك إلى النحل وأوحى إلى الأرض بأن ربك أوحى لها، لكن لأنه يقول الإيحاء هو أن تسلب الإرادة من الموحى إليه. وقالوا هذا وأوحى ربك إلى النحل، قال النحل إذا رأيت إذا تتبعت فعل النحل منذ خلق النحل إلى الآن تجده على سبيل واحد، هو هذا الإيحاء، لا يخرج عنه أبدا. أوحى ربك إذا جئت زلزالا بأن ربك أوحى لها، لا يمكن للأرض إلا أن تفعل ما أوحي به إليها، وهو ذلك الإخراج، هذا هو الإيحاء. قال لك أنا عندما أقول لك كذا أن تفعلها لا يمكنك إلا أن تفعل، وهذا هو الإيحاء. قلت له أنا طيب هذا إذا كان لا، الرجل شوف الرجل يعني دماغه حقيقة. قلت له هذا إذا كان يصح في النحل، إذا كان يصح في النحل وإذا كان يصح في النحل والأرض، فكيف يصح بالنسبة للرسل؟ وكيف يمدح الرسل بفعل شيء إذا كانوا مجبورين على فعله؟ لا اختيار له في فعله وتركه. كيف يقال؟ ثم يقال هؤلاء أهل العزم من الرسل ويمدحون بها. كيف يمدحوا؟ كيف يمدحه الله بشيء لا يمكنهم إلا أن يفعلوه؟ هل يمدحوا؟ هل يستحقوا المدح بهذا؟ ما يمكن لا تمدح بهذا. فقال هو وقال الرسل أيضا لا يمكنهم إلا أن يفعلوا ذلك الذي أمرهم الله به، لا يمكنهم أن يفصلوا عنه. فقلت هذا ينتقل عليك بيونس لما أوحى الله إليه فر ولم. قال هذا الفرق بين الإيحاء والأمر. فقلت له على كل حال أنا ما كان عندنا وقت لنطيل معه الكلام، فقلت له على كل حال موضوعك أنت جميل، جماله أنه يحمل العلماء على إعمال أذهانهم والتفكير، ولا هذا الموضوع وإن كنت لا أتفق. أنا قلت طبعا لا أتفق معك فيه، ولكن يسرني به أنه يحملني على إعمال ذكري. ففي هذا حركة فكر أن يعمل وأن يعمل مهمة جدا، وتنقص في الدراسات الأدبية. الدراسة الأدبية كثير من الناس يفهم أنها تبنى على الحفظ فيهمل مسألة التفكير. فلذلك لما جاء واحد في مصر يناقش في مسائل من الشبه، جابوا لي واحد اسمه هذاك واحد صفوة حجازي كان شعرتك، فناقشه. عجيب جدا هذا النقاش، عجيب جدا. ذاك يستعلي عليه بالحجة وإن كان في حجة داخلة في شبهة، يشكوش شبهة مما لا يتفق مع عقائد المسلمين، لكنه يخرجها من القرآن وأنت تجيبه بقال وقال وفلان وعلتان وكذا. هذا مبلغ جهد. لماذا؟ لأن قضية إعمال الفكر مبقاش، فالذهن صار عاجزا عن أن يعمل. لو وجد كلاما قاله، لكن لما لم يجد هذا كلام جديد في القول ولم يجد قولا قبل قابل هذا القول، عجز أن يكون هو أول قائد لنقابله. فلذلك قلت أنا يعجبني، لكن قلت أنت تحتاج إلى إنسان رجل عالم ثم هو ملم بهذه العلوم العصرية لكي يستطيع. لأن قال هو أنا أريد أن أسجل دكتوراه في قلت أنا لا أشرف على الدكتوراه، وتحتاج أنت لا تحتاج أي دكتور ليشرف على مثل هذه الطروحة. فما أذكر لماذا أتينا بهذا الكلام كله على قضية هذه العلوم، على قضية القرآن حمال ذو الوجود، أنه لا يمكنني أن أتي بوجه أحمل عليه القرآن لا تحمله العربية أصلا، لأن هذا القرآن لا يمكنك أن تخرج به عن ثاني العربية. أما إذا كان وجه يمشي مع حقيقة، تفهمني حقيقة يعني ما صار عند الناس علما ضروريا وتحتمله العربية، فحي أهلا به. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، الحمد لله رب العالمين.